لآلئ رمضانية. الصائم حقيقة من خاف الله في عينيه فلم ينظر بها نظرة محرمة، واتقى الله في لسانه فكفه عن الكذب والشتم والغيبة وكل قول محرم، وخشي الله في أذنه فلم يسمع بها منكرا، وخشي الله في يديه فمنعهما من السرقة والغصب والغش والإيذاء، وخشي الله في رجليه فلم يمشي بهما ليرتكب منكرا، وخشي الله في قلبه فطهره من الحقد والغل والحسد والبغضاء. لآلئ رمضانية.